وتباً للتنظيمات، وتباً للجماعات، وتباً للمناصب والقيادات إن فرقت بيننا وأنستنا أخوة الإيمان، تباً لها وتباً لنا إن أضعنا الأمانة وخذلنا الأمة في معركة الأمة